استأذنك أبو محمد نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بتوفيق الله عز وجل وعونه، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح معتقد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لمصنفيها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 في هذه الليلة، ليلة 15 من شهر جماد الأولى سنة 46 و400 وألف. وتوقفنا في المجلس السابق عند تمام قول المصنف رحمه الله تعالى ماذا؟ جيد، إلى نهاية هذه الفقرة، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. جميل، ما أتممناها فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. نبدأ بها، يعني عن التمام كان في وهو السميع البصير. جميل، طيب، من القارئ اليوم من أهل الحل؟ يلا تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يفردون في أسماء الله لله تعالى وآياته ولا يكفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يمثلون صفات بصفاته بصفات خلقية بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفوة له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. أحسنت. في هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى إعادة لبعض القواعد التي ذكرناها في المجلس السابق، وهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول ما قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذه قاعدة النفي، لكن أهل السنة ينفون ماذا؟ ما نفاه عن نفسه، وكل نقص فهو منفي عن الله، حتى ما لم ينفه عن نفسه على وجه الخصوص فإنه ينفى عن الله عز وجل على وجه العموم، كما في باب الأخبار. ففي باب الأخبار لم يأتي التفصيل على النفي الخاص، لكن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل معنى يوهم النقص في حق الله عز وجل فإنه ينفى عن الله وإن لم يأتي النفي الخاص به، فقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي خاص، لكن النفي العام إذا جاءت كلمة توهم النفي العام، كما يقال مثلا بأن الله سبحانه وتعالى تعب، أن الله عز وجل وهم، هذه نقص ينزه عنه الله سبحانه وتعالى وإن لم يأت التنصيص على نفيه على وجه خاص. إذن هذه قاعدة النفي. ثم قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذكرنا أن التحريف كان في الأمم السابقة تحريف ماذا؟ منهج، مبنى ومعنى، والتحريف في هذه الأمة هو تحريف معنى، فآملوا بالنص على ظاهره في حروفه وكلماته، لكنهم حرفوا في معانيه. جيد، فآمنوا بأن الله سميع ولم يغيروا في هذه الكلمة، لكنهم حرفوا في دلالتها على صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قال ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ذكر الآن أنواع الإلحاد نتذكرها دون أن ننظر في يعني في الأوراق. أنواع الإلحاد كم نوع؟ نعم، أربعة: التحريف. جميل، وقد قسمناه إلى كم قسم؟ قسمين. جيد، وجعلنا كل نوعين من أنواع الإلحاد مع بعضهما البعض بناء على ماذا؟ تقسيم بناء على ماذا؟ الإثبات والنفي. أحسنتم، إلحاد في الإثبات وإلحاد في النفي. آية صاد إلحاد الإثبات ما هو؟ اللي هو التكييف وال كل الحاد الثالث. من يساعده غير أبو المنذر؟ محمد. التكييف والتمثيل الإلحاد في فنثبت، لكن نحذر إذا أثبتنا أن نكيف، ونحذر إذا أثبتنا أن نمثل. فنثبت لكن دون أن نكيف ودون أن نمثل. الآن الأنواع الأخرى في الإلحاد في النفي، وأنواع الإلحاد في النفي عبد الرحمن التحريف والتعطيل. فننفي عن الله، لكن إذا نفينا عن الله لا نحرف ولا نعطل، لأن التعطيل هو نفي لكن نفي مذموم، والذي نريده هو النفي الذي يريده الله عز وجل، وهو النفي المحمود، نفي النقائص. واضح القاعدة؟ في المرة الماضية وقفنا عندها وذكرناها، فلا بد أن تراجع. هذه أنواع الإلحاد. جميل جدا. ثم قال لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه قواعد تقديس الله عز وجل وانفراد الله في باب الأسماء والصفات. هذه الأربع قواعد التقديس وانفراد الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. فإنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. جيد، هذه قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات. وذكرنا في المجلس السابق أننا نريد أن نفرد القواعد التي نذكرها في أوراق خاصة. من صنع ذلك؟ من صنع ذلك؟ أبو محمد أيضا، أبا عمر، أبا المنذر، أحسنتم. نريد أن نفرد هذه القواعد. مجلس اليوم عامر بقواعد الأسماء والصفات، وهي في ثنايا الشرح، فإذا لم تفرد تضيع، فإذا لم تفرد تضيع، فنريد أن نجمعها على وجه مستقل. جميل. ثم قال المصنف فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا هو وجه التعليل، هذا هو وجه التعليل. لماذا لا كف له، لا سمي له، لا ند له، لا يقاس بأحد من خلقه؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنه هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره كذلك، وهو أصدق قيلا، هو سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن. إذن هذه الجملة الأخيرة هي علة إفراد الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. هذه هي العلة. هل أحد من الخلق تعرف على الله، رأى الله سبحانه وتعالى، أو أنه وكل أن يتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، لذلك يترك الأمر إليه. فما أخبر به نقول به، وما سكت عنه نسكت عنه، وما نفاه عن نفسه ننفيه عن نفسه. وهذان مقامان مختلفان، السكوت والنفي، السكوت والنفي. ففي بعض الأحيان نسكت وفي بعض الأحيان ننفي. جيد. بعض الصفات قد توهم كمالا لكن لم ترد فنسكت عنها. هل لله سبحانه وتعالى أنف؟ نسكت. هل الله عز وجل يهم؟ نسكت ولا ننفي؟ ننفي، لأنه نقص. واضح؟ إذن هي ثلاث مقامات، إثبات وسكوت ونفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص، والسكوت عما سكت الله عنه مما يحتمل كمالا أو نقصا، مما يحتمل كمالا أو نقصا. هذه مسألة مهمة. جميل. أكمل شيخ. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أحسنت. هنا المصنف رحمه الله أتى بجملة جديدة، بعد أن ذكر أنه أعلم بنفسه عطف هذا الأمر وذكر من بعد هذا؟ ذكر الرسل. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذكر الرسل هنا؟ أنهم معصومون. أنهم معصومون وهم أعلم الناس، وهم مبلغون عن الله عز وجل. أيضا بقية الخلق. جميل جدا. نعم. هم خير الناس. خير الناس. جيد، هذه الخيرية تقتضي أنهم إذا حدثوا عن الله عز وجل لا يفترون على الله الكذب، وإنما يتكلمون بما يبلغون، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول لا يفتري على الله، والرسول لا يتألى على الله، والرسول لا يحدث عن الله بما لم يحدث. نعم، هو تعظيم لا شك، تعظيم وتقديس وتقدير، وما قدر الله حق قدره. جيد، فهذه هذا هو وجه ذكر الرسل في هذا المقام. ثم ذكر الآية، من يحاول أن يذكر لنا الشاهد من الآية التي ذكرها المصنف؟ أين الشاهد من الآية التي ذكرها المصنف على التأسيس الذي ذكره في بداية الجملة، ثم رسله صادقون مصدقون؟ طبعا هم هنا مسألة مهمة يا عمر، لما قال صادقون مصدقون ممن؟ هم صادقون في قولهم، مصدقون ممن يا عمر؟ يا عمر من الله. يا عمر، صدقونا من البشر، البشر كذبوهم. طيب آية أبا الحارث، مصدقون من الله، مصدقون من الله. جيد، إذن قوله مصدقون أي أنهم مصدقون من الله، فتصديق الله لهم دلالة على أنهم بلغوا ما أنزل الله إليهم، فتصديق الله لهم دلالة على أنهم بلغوا ما أنزل الله لهم وأخبروا عن الله بما يليق به سبحانه وتعالى. جميل جدا. الآية، الآية، نعم. آية بن نعم. طيب أنا أستأذنكم. أستأذنكم. نعم. تفضل يا أبن. الأمر منتهي. المجلس قائم. والله ما تقول. خلاص انتهينا. شيخنا. انتهينا انتهينا انتهينا. آية أبو المنذر. تفضل اجلس. شيخ. هاي كنبا هاي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم نعم وحتى لا يكون في أثنائي أو في أثنائي في الصفات هناك نقص. جيد، هذا فيما يتعلق بالله في حق الله. نعم، نعم. شاهدت الآية شيخنا أن الله سبحانه وتعالى قال وسلام على المرسلين، أي جعل لهم السلامة فيما يقولوا، دعا لهم بالسلامة، دعا لهم بالسلامة. ولما ربنا ليس دعا لهم، كتب عليهم السلامة. فالله عز وجل لما كتب السلامة على الأنبياء فحينئذ سلموا من أن يقولوا على الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد من الآية، هو قول الله تعالى وسلام على المرسلين، أي أن الله تعالى كتب السلامة على الأنبياء فلا يخبرون عن الله إلا ما يليق به. كتب السلامة على الأنبياء فلا يخبرون عن الله إلا ما يليق به. لذلك كان الأنبياء ما أخبروه عن الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال كله لائق بحق الله، كله لائق بحق الله سبحانه وتعالى. جميل. ومثلها قول الله عز وجل فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المرسلين، إلا عباد الله المرسلين. هنا ملحظ مهم في بداية هذه الآية، ما هو المصدر الذي ذكر في الآية؟ الكلمة التي ذكرت وافتتحت السبحان، سبحان. جيد، فهنا أيضا إشارة إلى أن كلمة سبحان تقتضي ماذا؟ النفي أو الإثبات؟ التنزيه أو الإثبات؟ التنزيه. سبحان الله عما يصفون، فالتسبيح هو التنزيه. لذلك الشيخ العصيمي وفقه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن الأقوى استعمالا من التنزيه من الإثبات والنفي هو التسبيح والتحميد، لكنه جرى على لسان العلماء، لكنه جرى على لسان العلماء. الموافق لخطاب الشرع في مقام الإثبات والحمد، ومقام النفي أو التنزيه هو التسبيح، هو التسبيح. جيد، إذا نعيد ونقول جرى على لسان العلماء التعبير بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات. والموافق لخطاب الشرع التعبير بالتسبيح والتحميد، التسبيح نفي والتحميد إثبات، أو الحمد إثبات. ومن استعرض آيات الكتاب وجد ذلك، ففي معرض تنزيه الله عز وجل عن النقائص يأتي التسبيح، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المرسلين، وهكذا. جيد، وفي مقام الإثبات يأتي الحمد، وقد يجتمعان في نص واحد. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده وصلاته وصباحه ومسائه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يجمع بين النفي والإثبات، يجمع بين النفي والإثبات. فهذه المعاني نستحضرها إذا ركعنا وأتينا بهذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي رحمك الله، فنستحضر هذا المعنى وهذه القاعدة العقائدية، أنني أنفي عن الله كل نقص وأثبت لله كل كمال. هذه من معاني التسبيح والتحميد. جيد. ثم أختم هذه الجملة بقوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. تأمل، سبح نفسه يعني نزه نفسه ونفى عن نفسه، وسلم على المرسلين، كتب لهم السلامة لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هل من سؤال حول ما ذكرناه؟ نعم. سلام على المرسلين، في آية أخرى سلام على عباد الذين اصطفى، هم هؤلاء المرسلون، هم الذين اصطفى. فالمصطفون إذا أطلقوا يكون مقصود بهم من؟ الأنبياء، الأنبياء والرسل، ويدخل فيهم العلماء تبعا، لكن الدلالة المباشرة هم الأنبياء والرسل. جيد؟ نعم. نعم. يعني شنو يعني نقدر نستخرج قاعدة كل نفي يقضي إثبات، يعني كل نفي يتبع الإثبات؟ لا يلزم. لا يلزم. لا، هو الكمال أن يعني يكون، إحنا ذكرناها في المجلس السابق، النفي المجرد لا يقتضي ماذا؟ الكمال. النفي المجرد لا يقتضي الكمال. جيد. متى يقتضي الكمال؟ إذا أثبتنا نقيضه، وهو أثبتنا الكمال فنأتي بالنفي ثم، لكن في سياق الأدلة ليس دائما، قد تأتي أحيانا نفي دون إثبات الكمال، وقد يأتي كمال إثبات دون ذكر النفي. لكن القاعدة العامة أن نفي المجرد لا يقتضي الكمال، الإثبات المجرد يقتضي الكمال. قل هو الله أحد، الله الصمد، الكمال. جاء النفي الآن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. نعم أبو محمد. نعم. شيخ الله يحكم، ذكرت أنه خطاب الشرع بديل عن النفي والإثبات التسبيح والحمد. نعم. مثل ما نقول لا إله إلا الله، الآن عند شرحنا نقول تسبيح وحمد. أحسن، جمعت بين التسبيح والحمد. لكن لا ضير، وكما ذكر الشيخ العثيمين، لا ضير من استعمال النفي والإثبات حتى يفهم الناس، لأن بعض الناس ربما لا يفهم دلالة التسبيح ودلالة الحمد، لكن يفهمون لما تقول نفي هذا جرى في خطابهم وجرى في استعمالهم، فتوضحها وتبينها. فإذا ترسخت هذه القاعدة تذكر ما هو ما يقابلها ما يثبت في خطاب الشرع. نعم. يكون عدم التحريف الغالي يعني في الحديث، ليس هذا يعني من خطاب الشرع للتحريف؟ نعم، هذا وتأويل جميل جدا. هذا المعنى العام، يعني ليس مختصا في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة، قاعدة النفي والإثبات، قاعدة يعني أو جملة، جملة ثابتة في باب الأسماء والصفات. هذا هو المقصود. نعم. الآن شيخ سؤال، الآن في الآية سبحانه تكون من باب النفي والتنزيه. نعم، هو النفي وتنزيه، النفي وتنزيه، والإثبات كمال. ننتقل نكمل. نعم. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، هنا قاعدة مهمة أيضا، هنا قاعدة مهمة، الأسماء والصفات تجمع بين ماذا وماذا؟ بين النفي والإثبات. نعم. بين النفي والإثبات. دعونا ندلل على هذه القاعدة، نمثل عليها. الآن هو ذكر بأن الأسماء فيها نفي وإثبات، والصفات فيها نفي وإثبات، صحيح؟ هذا المعنى كلامي، أن الصفات في صفات مثبتة وصفات منفية، وهنالك أسماء مثبتة وأسماء منفية. نأتي الآن إلى باب الصفات. الصفات المثبتة مثل ماذا؟ أثبت لله صفات الرحمة، العلم، السمع، القدرة، اليد، أحسنت. هذا باب باب النفي، صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه، النوم، ومكانة، نسيان، نعم، نسيان، الظلم، الظلم، نعم، أحسنتم، الولد، هذه منفية، واضح. هذا في باب الصفات. نأتي الآن إلى باب الأسماء. نأتي الآن الدلالة النوع الأول، الأسماء المثبتة، أثبت الله لنفسه أسماء مثل الرحمن، الرحمن، السميع، العليم، البصير. الأسماء المنفية هنا الإشكال، وليس إشكالا هنا يعني يستكن جواب ولا بد أن يدلل عليه. فقول المصنف أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه، فالأسماء المنفية هي الأسماء التي تقتضي السلامة والتنزيه، مثل إيش؟ السلامة والتنزيه، القدوس والسلام ذو الجلال والإكرام، أمثالها إلى هذه الأسماء، مثال هذه الأسماء. واضح؟ إذا أردتم أن تذكروا أمثلة. الآن الصفات المثبتة والمنفية واضح. الآن فيما يتعلق بالأسماء، الأسماء المثبتة هي الأسماء، جل أسماء الله عز وجل. الأسماء المنفية التي فيها معنى النفي، معنى التنزيه، هي القدوس والسلام. القدوس والسلام أي سلم من العيوب وسلم من النقائص، والقدوس تقدس عن كل عيب، وتقدس المؤمن صفة كمال، هذا اسمه كمال، اسمه إثبات، اسمه إثبات. الاسم الذي يدل على النفي السلام والقدوس، أفاده شيخنا العصيمي وفقه الله تعالى. إذن هذه القاعدة، هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، في أنهما جمعا بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جميل. هذه الجملة مهمة، وهي مستقر وخاتمة هذا الباب. فقوله لأجل ما ذكرناه سابقا ولأجل هذه القواعد التي سبق ذكرها، لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. ومن مقتضى الانتساب للسلف، فمن انتسب إلى السلف انتسب إلى الأنبياء، إلى النبي، ومن انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام انتسب إلى الأنبياء كلهم، انتسب إلى الأنبياء كلهم. وهذا من شرف الانتساب للسلفية، فإنه الأمر لا يقتصر على حد معين أو زمن معين، فإن كل الأنبياء جاءوا بإثبات الكمال ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. جيد؟ لا عدول، لأنه هو الحق، هو الذي جاءت به كل، لم يخالف نبي من الأنبياء، وحاشاهم أن يخالفوا، أن ينسب نبي لله نقصا والعياذ بالله أو خللا، أو أن يثبت ما نفاه، وأن ينفي ما أثبته له سبحانه وبحمده. فهذه الجملة فيها بيان استقرار معتقد أهل السنة والجماعة على ما جاء به الأنبياء والمرسلون من الاعتقادات. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. الآن انتقل المصنف إلى جزء جديد، ختم الجزء الأول من هذه الرسالة، وهي عبارة عن قواعد وأصول مستقرة من قواعد أهل السنة والجماعة. فيريد الآن أن ينتقل إلى فصل جديد يذكر فيه تفاصيل ما سبق إجماله. جيد. إذن نقول انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تفصيل ما أجمله، تفصيل ما أجمله في أول الرسالة من القواعد والأصول، إلى تفصيل ما أجمله في أول الرسالة من القواعد والأصول. فقال: وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة؟ الآية شيخنا، الآية، أي آية؟ هي الإخلاص والسنة، سورة الإخلاص. طيب، وقد دخل في هذه الجملة، ما معنى كلامي؟ ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه. نعم محمد، جميل جميل. فلا عدول عن أهل السنة والجماعة. جيد. وما ذكر من القواعد والله. جميل. إذن قوله وقد دخل في هذه الجملة، أي كل ما سبق، هذه كلها جعلها جملة واحدة. وهذه الطريقة في كلام المصنف عليها شاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله هي جملة، ومع ذلك سماها الله ماذا في القرآن؟ كلمة. كلمة لماذا؟ لماذا؟ لماذا سماها كلمة؟ لأن كامل كلماتها تدل على معنى واحد، أو لا يجوز الإتيان بالمفرد. جميل. لترابط كلماتها مع بعضها البعض. لترابط كلماتها مع بعضها البعض. هذا وجه الأول. والوجه الثاني ليسرها وسهولتها. ليسرها وسهولتها. والوجه الثالث لاستقرارها واعتقادها. فقوله وقد دخل في هذه الجملة وتأملتم كل ما سبق من ذكر القواعد والأصول السابقة سماها جملة واحدة. سماها جملة واحدة. لأولا لترابطها، فلا يصلح أن نعتقد جزءا وأن نخالف جزءا مما سبق ذكره. لا يصلح أن أقول بنفي التحريف والتمثيل وأن أعتقد لا قدر الله في التعطيل والتأويل. لا يصلح أبدا هذا الأمر. فلا بد من أن يجتمع في اعتقادنا كل ما سبق ذكره من قواعد أهل السنة والجماعة. واضح؟ واضح؟ جميل. ماذا دخل؟ قال أول ما بدأ بسورة الإخلاص، وهو كما قال رحمه الله على وجازتها وعلى قصر عد آياتها، إلا أنها في معناها عظيم جدا، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وهنا ملحظ مهم جدا، طريقة الشرع في الترغيب في بعض الأعمال إعطاؤها ماذا؟ أجرا عظيما. إعطاؤها أجرا عظيما. فالأجر العظيم المقدر على بعض الأقوال والأعمال لابد الآن الإنسان ينتبه، المسلم ينبغي أن ينتبه. نعم، ليس فقط يكون الحرص أن أحرص على أن آتي بهذه العبادة، لكن أسأل سؤالا، لماذا اعتبر هذا اللفظ، هذه العبادة، هذه الصلاة، هذا الذكر له هذا الأجر العظيم؟ دعاء السوق، كم دعاء السوق؟ ألف ألف حسنة، الله يحفظك يكتب أجر ومحي عن. لماذا؟ جميل جدا الآن أحرص عليه حتى أحوز الأجر، لكن هنا سؤال، لماذا هذا الأجر العظيم في الجمعة؟ من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، لماذا اختص هذا التبكير من يعني هذا الأجر العظيم؟ لابد الآن أن يدور ذهن المسلم والتأمل والتعمق في مثل هذه المعاني. قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، جاءت بأنها تعدل ثلث القرآن، فمن ثلثها فقد قرأ القرآن في ليلة كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال لماذا؟ لماذا يا أبا المنذر؟ لأنه يدل على أنه ثلث القرآن يتكلم عن توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه وألوهية وربوبيته. جميل. يعني التعليل هنا لماذا عدت ثلث القرآن وليس ربع القرآن؟ طب السؤال الآخر، لماذا أخذت هذا الأجر العظيم؟ سورة التنزيل. لأن هذه السورة والله أعلم شيخنا هي السورة الوحيدة التي اختصت في صفات الله، ويعني ذكر فيها يعني وصف الله سبحانه وتعالى اختصت بصفات الله. طيب يعني جيد جيد، لكن هو بارك الله فيكم، يعني تعليل أهل العلم هو ما قد سبق ذكره، أن التنزيل في معانيه ثلاثة أثلاث: العقائد والتشريع والأخبار والقصص. العقائد والتشريع والأخبار والقصص. فأتت سورة الإخلاص بمعانيها المجملة على ثلث التشريع، من بيان العقائد والأحكام والمسائل المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. أحدية الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جيد. إذن هذا هو، فابتدأ بهذه السورة ثم قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربنه شيطان حتى يصبح. نعم، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الآن نريد قبل أن نأتي إلى معرض الأدلة التي ذكرها المصنف، سيذكر أدلة كثيرة جدا، وابتدأ بالقرآن الكريم على الأدلة التي فيها إثبات الأسماء والصفات. نريد أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فيحسن بنا أن نعلم أن صفات الله عز وجل ثلاثة أنواع. صفات الله عز وجل ثلاثة أنواع. النوع الأول الصفات الذاتية. الصفات الذاتية. والثانية الصفات الفعلية. والثالثة الصفات الخبرية. هذه الصفات التي أثبتت لله عز وجل. فأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله بحال، لا تنفك عن الله بحال، ولا يزال متصفا بها سبحانه. متصفا بها سبحانه. الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بإرادة الله، يفعلها متى شاء، وهي التي تتعلق بإرادة الله ومشيئته، يفعلها متى شاء. الآن سوف نمثل. وأما الصفات الخبرية فهي الصفات التي هي بالنسبة لنا، هي الصفات التي هي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، أبعاض وأجزاء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. نأتي الآن إلى التمثيل. صفات ذاتية، صفة لا تنفك عن الله بحال، مثل الوجه أو اليد، نعم، الرحمة، العلم، النور، النور، السمع، جميل جدا، البصر، أحسنتم، هذه ذاتية لا تنفك عن الله. لا يأتي على الله حال يتجرد من صفة العلم أو يتجرد من صفة السمع. فالله سميع أزلا أولا وآخرا. آية عمر، هذه الصفات ماذا؟ الذاتية. جميل. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بماذا؟ بمشيئة الله وإراده، يفعلها متى يشاء، مثل ماذا؟ النزول، الكلام، الغضب، الاستواء. ماذا؟ استواء ذاتية، استواء ذاتية. هل من صفات الله النظر؟ جيد. يعني الآن صفة النظر، هل يا عمر؟ طيب نأتي إلى النظر. الآن صفة النظر صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ النظر غير البصر، غير البصر. صفة النظر غير صفة البصر. صفة البصر صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. وصفة النظر فعلية، لأن الله عز وجل بين في هذا المقام أنه لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم. جيد، يحتاج إلى تأمل. لكن هنا النظر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى بعض مخلوقاته، أما في أصلها في ذاته ذاتية. الآن أوضح لكم. الآن صفة الكلام في أصلها، هل معنى أن الله لم يتكلم في وقت، أن الله عاجز عن الكلام في وقت آخر؟ لا. إذن هي ذاتية في أصلها، فعلية في أحادها، هكذا نقول حتى نتبين. بالنسبة للصفة الفعلية، بالنسبة للصفات الفعلية حتى تتضح، نقول هي ذاتية في أصلها، فالله متكلم لم يعطل عن هذه الصفة، لكن في أحادها وفي أفرادها فعلية، فيتكلم بما شاء متى شاء. النزول، النزول، ربنا أخبر عن نفسه أنه متى ينزل؟ في الثلث الأخير من الليل. هل معنى ذلك أنه قبل الثلث من الأخير من الليل عاجز عن هذه الصفة؟ لا، هو قادر عليها، هو قادر عليها. إذن هي نقول ذاتية في أصلها، فعلية في أحادها وأفرادها، كما ذكر شيخنا العصيمي وفقه الله تعالى. هذه القواعد التي فيها إجمال أنسبها لمن قالها. واضح؟ واضح؟ إذن صفة النزول صفة المجيء، صفة المجيء ذاتية أو فعلية من حيث التصنيف الذي ذكرناه؟ من حيث التصنيف فعلية، فعلية، لكن عند التوضيح والتفصيل ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. لكن أهل السنة يقولون ذاتية ولا ينفون عنها أنها فعلية، أنها يقولون فعلية ولا ينفون عنها أنها ذاتية، لكن من باب التمييز، لكن من باب التمييز. أما الفعلية هي ذاتية فعلية، هي ذاتية فعلية، واضح؟ ذاتية في أصلها، لكن فعلية بأن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يفعلها ما يشاء. الآن الخبرية التي هي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل ماذا؟ اليد، القدم، العين، الساق، الوجه، أحسنتم. هذه صفات تسمى خبرية، هكذا سماها أهل السنة والجماعة. نعم يا معاذ. الآن كل صفة فعلية هي صفة ذاتية. نعم، في أصلها. وكل صفة خبرية هي صفة فعلية وذاتية ولا؟ لا، لا يلزم. لا يلزم. لا يلزم، لكن هي قد تكون ذاتية. قد تكون ذاتية لكن ليست فعلية. فمثلا صفة الساق في ذات الله، لا يزال الله عز وجل متصفا بهذه الصفة، لا تنفك عن الله. لكن قلنا من باب التمييز هكذا صنفوها. لكن مرد الخبرية والفعلية إلى ماذا؟ إلى الذاتية. مرد الخبرية والفعلية إلى الذاتية. لكن ليست كل صفة ذاتية هي صفة ماذا؟ فعلية. ليست كل صفة ذاتية هي صفة فعلية، لأن الذاتية لا تنفك عن الله. توقع الآن وضح المقام. وضح المقام، جميل جدا. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نذكرها. الآن لما نبدأ نستعرض. نعم. الجزاء والإقاب. الجزاء والإقاب. نعم. صفة ذاتية في أصلها، فعلية بأفرادها. نعم. فقد يعاقب الله أقواما لم يكن قد عاقبهم من قبل، جيد، فيأتي عليهم العقاب، يأتي عليهم صفة الله، تأتي عليهم في هذا الوقت، وقد يعاقب آخرين في وقت آخر. نعم. ذاتية فعلية. أحسنت. صفة ذاتية فعلية، واضح. الرضا والغضب. نعم، هذا هو. نعم، نعم، هذا هو. جميل. هي لله. نسكت. جيد، الآن يحتاج إلى تفصيل، نراجعه. جيد، هي نسكت عنها. لم يأتي فيها نفي ولم يأتي فيها إثبات ولا تدل على نقص مطلق، فنسكت عنها. نعم. جميل. والله أنا شفنا الآن تدل على الطول هذا. في بداية الدرس ذكرت صفات الله بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصف به نبيه. نعم. ثم ذكرنا إحنا إجماع العلماء، ماشي، في هذا الأمر، ماشي، السكوت هو من إجماع، هو انعقد عليه إجماع أهل السنة. نعم. أحسن، وجوه الاستدلال، مصادر الاستدلال، أحسن، بارك الله فيكم. من وجوه الاستدلال هو إجماع أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يجمعون على مسألة، لكن قد تخفى بعض الدقائق فلا تلتقط على هذا العالم، أو يعني تحمل عليه أو تؤخذ عليه، يراجع بها وربما يعدل أو يعني يصحح وربما يؤكد، وهكذا. نعم، هذه مهمة المسألة. يعني بعض الناس، بعض الخطباء، بعض الدعاء قد يذكر كلمة يخطئ فيها، وهذا دارج، وهذا دارج جدا في باب الإيمان، في مسائل الإيمان والكفر، في مسائل المتعلقة بالله عز وجل، في باب الأسماء والصفات، قد يخطئ، قد يسبق لسانه، قد يعبر بتعبير معين فلا تؤخذ عليه ابتداء، لابد أن يراجع بها، كما حصل مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد ألحق هذا الأمر بأحد طبعات كتاب القواعد المثلى، فقد خطب يوما خطبة وذكر فيها مسألة اعتقادية أخطأ فيها، فرجعه أحد الناس، فرجع الشيخ وعدل عن قوله الأول إلى القول الثاني. هذا موجود، هذا موجود. نعم. لا تفضل. لكن بالنسبة الآن للسكوت في بعض الحالات ليس فيها الاستفسار، يعني زي مثلا نعم. يعني ما تطبق قاعدة مثلا هذا القاعدة على غير الشم وغيره؟ جميل، أحسنت. جميل. الآن الجسد، بارك الله فيك، الجسد والذات والشيء، هذه تطلق على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، لأن لها مثيل، لأن لها مثيل، يعني لها معنى مقارب لها، لكن الشم والأنف لا يوجد فيما أثبته الله لنفسه معنى مقارب لها. فالذات هنالك معنى مقارب له، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. لكن لا يوصف الله، لا يسمى بأنه هو الشيء، يا شيء اغفر لي، لكن يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، يخبر عن الله بأنه جسم، يخبر عن الله بأنه ذات، جيد، لكن ليس اسما ولا صفة، وإنما للدلالة على الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه الموجود، بأنه الموجود من باب أنه موجود سبحانه وتعالى، لأن له مثيل، له نظائر، الحي القيوم يدل على الوجود مثلا، ويبقى وجه ربك يدل على الذات، وهكذا. لكن أعدل عن كلمة جسم، هذه أعدل عنها، جيد، لأنها ما أظن أنها ذكرت، يذكرون الذات ويذكرون الشيء ويذكرون الموجود، ما أدري والله، أنا الآن أتوقف فيها هذه. نعم سمعتها من أحدهم، ابن عثيمين، جميل جدا. هو العبرة يعني نحذر، أحسنتم، يعني في مثل هذه الأمور ننتبه، إيه نعم، إذا أردنا أن ننسب إلى الله شيئا أو أن نفي عنه شيء، فهذه التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ماذا نريد أن نقول؟ المثل الثانية، القاعدة الثانية، الآن فيما سيأتي ذكره من الأدلة بارك الله فيكم، نريد أن نأتي إلى الدليل، نستنبط منه الاسم، نستنبط منه الصفة، جيد. وسيذكر المصنف أيضا مسألة جميلة جدا، أنه في معرض الأدلة التي أثبتت لله الصفات، سيأتي في بعض الأحيان هذه الصفة فيما أثبتت للمخلوقين، كما سيأتي فيما أثبتت للمخلوقين. فمثلا العلم ثابت للخالق وثابت لمن؟ للمخلوق. فأتى بهذه بمثل هذه الآيات لماذا؟ لعدة أمور، أهمها بيان وجه المقارنة بين الخالق والمخلوق. فإن كان المخلوق قد ثبتت له هذه الصفة، لكنها تثبت للخالق على وجه ماذا؟ الكمال المطلق، وللمخلوق على وجه جنسه وعلى وجه حاله، على وجه جنسه وعلى وجه حاله. واضح هذه المسألة؟ نعم. وجه المفارقة بين الخالق والمخلوق، فالصفة التي ثبتت للخالق على وجه الكمال المطلق، وإن كانت ثبتت للمخلوق فهي على حاله وعلى ما يليق بالمخلوق، جيد. وما يقال في الصفات الذاتية أيضا يقال في الصفات الفعلية ويقال في الصفات الخبرية. فالله ينزل والعبد ينزل، لكن هل نزول العبد هل نزول الخالق كنزول المخلوق؟ أبدا. والله يجيء والعبد يجيء، وهكذا. فهذه نقطة جميلة ذكرها المصنف، نأتي عليها إن شاء الله تعالى. في أول ما ذكر سورة الإخلاص، وفيها آيات الله تعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نستنبط منها أسماء وصفات. قل هو الله أحد، ما هو، ما هل ورد في هذه أسماء أو صفات؟ أسماء، وهو الله، والصفة، الصفة من الله، الألوهية، الألوهية، جميل. أحد، الأحد اسم، والصفة أو الوحدانية أو الأحدية، الوحدانية أو الأحدية، نعم. الله الصمد اسم الله ومنه وصفته الألوهية، والصمد اسم والصفة الصمدية، وهكذا من كل اسم صفة للعكس، من كل، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، نعم للعكس، واضح. لم يلد ولم يولد، نفي أو إثبات؟ نفي، نفي، نفي صفة ونفي اسم، نفي صفة. لم يلد ولم يولد، جيد، لم يلد ولم يولد. نعود، قل هو الله، الله هو اسم مثبت أو منفي؟ مثبت. الصمد مثبت أو منفي؟ مثبت. أحد، الأحد مثبت أو منفي؟ مثبت. لم يلد ولم يولد، نفي، نفي ماذا؟ صفة وليس نفي اسم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أيضا نفي، نفي صفة، نفي صفة، أحسنتم. ثم ذكر إلى آية الكرسي، إلى آية الكرسي هكذا بالتشديد، والمقصود الكرسي الإلهي، جيد. ولم يكن له كفوا أحد، نعم، أحد اسم اشتق منها، لا ليست كأحد الأولى، لا ليست كأحد الأولى، يعني لم يكن له أحد مكافئ له، أما الأولى قل هو الله أحد، هذه متعلقة بالله. أما أحد الأخرى متعلقة بغير الله، أحد الأولى مثبتة وأحد الثانية منفية. ما في لا اسم ولا صفة، لا لأنها لا تدل على الله، لا تدل على غيره. نعم. صلى الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو المجلس الرابع على عد طريقة المجلس الماضي، هو المجلس الرابع مجالس شرحية معتقد الجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لمصنفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، توفى سنة 28 و700 في هذه الليلة، ليلة 16 من شهر جمادى الأولى سنة 46 و400 و1000. وانتهى بنا المقام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى جملة معترضة لا تعلق لها بمسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، وإنما هي إشارة مهمة منه رحمه الله تعالى إلى قضية أخذ العلماء المتقدمين والمتأخرين منهم يفردون التصنيف فيها، وهي وجوه التعبد بالأسماء والصفات، وجوه التعبد بالأسماء والصفات. وهذه المعاني هي المعاني الوعظية في هذا الباب. القواعد التي نتحدث بها هي الجوانب العلمية التأصيلية، وهذه القاعدة وهي مسألة وجوه التعبد بالأسماء والصفات هي الجانب الوعظي والمعنى المستكن في العلم بقواعد الأسماء والصفات، وهي معاني جليلة تورث العبد سكينة وأنسا وقوة واطمئنانا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى واستشعارا، وهو المعنى ذاته الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فأخذ أهل العلم يدوكون في معنى من أحصاها دخل الجنة حتى استقر قولهم فيها إلى أن من أحصاها لا يتم هذا الأمر بمجرد الحفظ، بل لا بد أن يكون معه الفهم ويكون معه العمل، العمل بها والتقرب إلى الله عز وجل بها. وكل اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تصلح أن تستقل بخطبة أو بموعظة أو بدرس يعلمه الناس، خاصة في هذا الزمان الذي انفك الناس فيه بسبب الأحداث وتزاحم الأخبار وتزاحم الوقائع عن الانفكاك، الله المستعان، عن التعلق بهذا المعنى، بمعنى التعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فيحسن بطالب العلم، بالخطيب، بالواعظ، بالدعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يأتي عليها بذكر معناها، أن يأتي على الاسم وأن يأتي على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، ثم أن يتحدث عن الجوانب التعبد، كيف يتعبد إلى الله عز وجل: بسم الله الرحمن، بسم الله القدوس، بسم الله السميع، بسم الله العليم، بسم الله السميع، بسم الله البصير، بسم الله العليم. هذه المعاني تورث القلب خشية وذعرا وفزعا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وخوفا ووجلا، رجاء في حسابه وخوفا من عقابه سبحانه وبحمده. فهذه الجملة إشارة إلى أن التوحيد سبب لنجاة العبد في الدنيا والآخرة، التوحيد سبب لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. ولو تأملنا في حال الأنبياء الذين تعرضوا للبلاء نجد أنهم لما لجأوا إلى الله لجأوا بتوحيده. فمثلا نوح عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك وأن يركب في السفينة، فلجأ إلى الله بالتوحيد: بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله ألجأ إليه، وبسم الله أستعين به، وبسم الله نخوض غمار هذا البحر وهذا الطوفان. في حال إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما ألقي في النار كانت كلمته التي قالها: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله عز وجل من لظاها ومن حرها ومن مسها. في حال يونس عليه السلام لما التقمه الحوت كان دعاؤه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقرب إلى الله عز وجل بما يحبه من اسمه. وعلى قول من قال بأن الله بأن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وكذلك في أذكار الإنسان في الصباح والمساء مدارها على التوحيد، مدارها كلها على التوحيد. ومن نزل منزلا فخاف ووجل من شيء فإنه يتقرب إلى الله بالتوحيد: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حتى في الرقية: بسم الله، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد. كلها توحيد في توحيد. فالتوحيد نجاة للعبد وسقيا وشفاء وري وعافية للإنسان. فهذه المعاني يتعلمها الإنسان في نفسه حتى يتقرب إلى الله عز وجل بها دفعا ورفعا، دفعا ورفعا، قبل أن ينزل به البلاء يتقرب إلى الله بالتوحيد، وبعد لا قدر الله أن يمسه شيء من البلاء والأذى والمرض فإنه يلجأ إلى الله عز وجل بالتوحيد. هذه هذا مقصود هذه الجملة فيما ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. نعم، الآن يبدأ المصنف باستعراض الأسماء التي جاء ذكرها في أدلة الكتاب والسنة والكتاب على وجه خصوص، وسنأتي على إخواننا فردا فردا في كل شاهد من هذه الشواهد، يعني يستنبط لنا الاسم وما يدل عليه من الصفة. جيد. في قول الله تعالى: يا عمر وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما أتينا على أسمائها؟ طيب عمر، نأتي على آية الكرسي. أحسنت، نأتي على آية الكرسي. الآن متى معك؟ ما معك نسخة المتن. طيب إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله نأخذ ذلك نسخة المتن، نقرأ من نسخة أخينا أبي الحارث. نأتي على آية الكرسي، الأسماء التي وردت في هذه الآية. نعم، أول اسم الله. نأتي آية عمر. الله الحي القيوم. جميل. الله والصفة، الصفة من الله الألوهية. اكتب عندك الألوهية. الحي والصفة منه، يا عمر، الحياة. القيوم والصفة منه، القيومية. القيومية الصفة، يعني لا نريد المعنى، نريد الصفة التي يدل عليها هذا الاسم. جميل. وقد هذا الاسم القيوم جاء في روايات وألفاظ في الكتاب والسنة: القيام والقيم، القيام والقيم. فهذه من أسماء الله تعالى، اسم الله القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله وتدل على صفة القيومية. جيد. جميل، أحسنت. لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا نفي أو إثبات يا عمر؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى، نفى، نفى عن نفسه ماذا؟ السنة، ولا السنة غير النسيان. السنة هي أول النوم، هي أول النوم، أوله يعني. جيد. والنوم كذلك نفاه الله عز وجل عن نفسه. جيد، أكمل. له جيد. هنا صفة، بارك الله فيكم، يعني مجملة مستكنة في هذه الجملة، وهي صفة ماذا؟ الملك. صفة الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، لام الملكية. أكمل. بإذنه. نعم. هل من أسماء هنا؟ هل من أسماء؟ لا يوجد أسماء، لا يوجد أسماء، لكن في صفة، وهي صفة، صفة الإذن، صفة الإذن، صفة الإذن. نعم. الشفاعة منسوبة لمن عنده، الشفاعة منسوبة لمن عنده، فالله يأذن له، النبي عليه الصلاة والسلام ومن أذن لهم بالشفاعة، الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون المؤمنون هؤلاء، لكن هنا الإذن. نعم، أكمل. الصفة اسم ولا صفة في هذه الآية؟ اسم ولا صفة؟ صفة، وهي صفة ماذا؟ العلم. هل الصفة تدل على الاسم؟ قاعدة أهل السنة والجماعة من حيث الأصل، حيث الأصل، هل الصفة تدل على الاسم من حيث الأصل؟ لا تدل. لكن هل صفة، هل العلم هنا لها لله عز وجل فيها اسم؟ نعم، مأخوذ من نصوص، من أدلة. واضح؟ جميل جدا. إذن صفة العلم كأصل لا، لكن هنا لأنه ثبت فهي توقيفية لكن ثبت. ولا ولا يحيطون بشيء. هنا ورد لله عز وجل صفتان، ما هما يا عمر؟ العلم هذه واحدة، والثاني المشيئة. أحسنت. والإحاطة شيخنا؟ لا، هم الذين لا يحيطون. نعم، أكمل. ماذا صفة لله عز وجل؟ هل هنا صفة أو اسم؟ لا، هنا ليس منسوبا إلى الله. الوسع هنا منسوب لماذا؟ الكرسي. جيد. هل هنا في الآية اسم أو صفة لله؟ لا، لا يوجد. الكرسي لا اسم ولا صفة، مخلوق لله عز وجل كالعرش. كالعرش، تعرفون الفرق بين العرش والكرسي؟ الفرق؟ نعم، الكرسي هو موضع القدمين لله تعالى. نعم، فسره ابن عباس، والعرش هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى، والعرش للكرسي كماذا؟ كحلقة في فلا، كحلقة في فلا. نعم. ولا يؤوله نفي أو إثبات؟ نفي. نفى عن نفسه ماذا؟ المخلوقين. هي لا، من النص يعني، أعطيني الكلمة التي نفاها الله عن نفسه. ولا إيش؟ ولا يؤوده. ما هي الصفة المنفية هنا؟ لا، ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده، هذا الذي نفاه الله عن نفسه، الوؤد. هو جيد، هو لا يتعبه ولا يرهقه ولا يعجزه ولا يضعفه حفظهما، هذا الذي نفاه الله عن نفسه. جيد. وإذا أردنا أن نثبت نقيض الصفة، ما هو نقيض هذه الصفة المنفية؟ من نفس الآية، من نفس الآية. الحفظ، الحفظ، الحفظ، الحفظ. وأيضا مما يأتي مثلها بالتضمن أو بالالتزام، القوة، القيام، القيومية. أحسنتم. واضح؟ جميل. أكمل. اسم أو صفات؟ هنا أسماء أو صفات؟ العظيم اسم ولا الصفة؟ اسم. والعلي اسم أو صفة؟ العلي اسم. إذن كلاهما اسمان. والصفة من العلي هي ماذا؟ العلو. والصفة من العظيم هي العظمة. أحسنت، أحسنت. نعم، تفضل. نعم. هل وهو العلي العظيم إثبات؟ وهو العلي العظيم إثبات لما جاء، ممكن. نعم. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، ممكن. قد تكون قفلا للنفي، وقد تكون قفلا لمعنى الآية كلها. الشيخ الله يحفظه يكون الإثبات قبل النفي، ويكون النفي قبل الإثبات. نعم، نعم. أبا الحارث وتوكل. تفضل. نعم. الإكراث يعني لا يؤذيه، يزعجه، لا يتعبه، يرهقه. من هذا هو. نعم. قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. أسماء أو صفات أبا الحارث؟ الاسم الحي. الحي، جميل جدا. نفي أو إثبات؟ إثبات. والصفة من الحي؟ الحياة. الذي لا يموت، نفي أو إثبات؟ نفي. نفي ماذا؟ نفي الموت. نفي الموت. هنا جاء النفي بعد الإثبات. جاء النفي بعد الإثبات. جميل جدا. الآية التي بعدها عروة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. أسماء أو صفات؟ أسماء. أسماء. الأول. الأول والآخر. والظاهر والباطن. والباطن. هذه أسماء. أسماء. نعم. الصفات من هذه الأسماء. الأول هو من يعني من أول شيء. يعني ببساطة استنبط الصفة من الاسم. يعني لا نريد تفسير المعنى. الاسم الأول. والصفة. من الأولية. الأولية. الأولية. الآخر. من الآخرية. الآخرية. الظاهر. من الظاهرية. والباطن. من الباطنية. الباطنية. جيد. وهو بكل شيء عليم. عليم. اسم. والصفة. من العلم. العلم. والصفة العلم. جميل. بعد أن استعرضنا هذا الاستعراض الله يحفظكم، نريد أن نقف هنا وقفة مهمة جدا حتى نتبين قاعدة متعلقة بالأسماء والصفات ونكمل حتى تتضح الأمور. نأتي الآن نقول: أسماء الله عز وجل أنواع. أسماء الله عز وجل أنواع وصفاته أنواع. نأتي إلى أنواع أسماء الله عز وجل. أنواع أسماء الله. النوع الأول: أسماء مفردة. أسماء مفردة. والثاني: أسماء مضافة مركبة. أسماء مضافة مركبة. والثالث: أسماء مزدوجة متقابلة. هذه بالاستقراء. هذه بالاستقراء، كاستقراء أنواع التوحيد، استقراء أسماء الله كذلك. نعطي أمثلة. اسم مفرد. اسم مفرد يدل الله على الكمال. الله، المعطي، الأحد، الصمد، هذه أسماء مفردة. اسم مفرد. جيد. الأسماء المركبة، مضافة مركبة: ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، رب العالمين، حي القيوم. لا تختلف. نعم. هذان اسمان، الحي وحدها والقيوم وحده. جيد. هذه الأسماء المركبة: رب العالمين، ذو الجلال والإكرام، مالك الملك. جيد. الأسماء المزدوجة المتقابلة هي التي، هذه القاعدة هنا، هي التي إذا أفرد إحداها دل على نقص، فلا تدل على الكمال إلا بالاقتران. لا الآن أذكرها. لا، هي الأسماء الذي أفرد إذا أفرد إحداها أوهم النقص وليس دل، أوهم النقص. إذا أفرد إحداها أوهم النقص ولا تدل على الكمال إلا بالاقتران. ولا تدل على الكمال إلا بالاقتران. ولا يفصل بينهما بالواو. ولا يفصل بينهما بالواو. اسلم اسلم. أي المال. ولا يفصل بينهما. هذه ضوابط وقيود الأسماء المزدوجة المتقابلة. مثالها: المانع المعطي، المانع المعطي، القابض الباسط، الضار النافع لمن يثبته. ما معنى كلمة لمن يثبته؟ ماذا تفهمون؟ فيها خلاف، وهذا يدل على أن بعض أسماء الله عز وجل فيها خلاف في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. كاسم الله الإله، فبعضهم يثبته اسما وبعضهم لا يثبته اسما. يقول: ليس من أسماء الله الإله، الاسم من الألوهية الله، هكذا يقولون. على وجه العموم هذا مثال. فلا يجوز أن أقول اسم الله القابض وأسكت، بل لا بد أن يقرن مع الباسط. لا يجوز أن يفرد فيقال من اسم الله الضار، ولا يجوز أن يعبد إلى الله به فيقال عبد الضار. هذا لا يجوز. جيد. عبد الضار لا بد أن يكون الكمال في الاقتران، ولا يفصل بينهما بالواو، فلا يقال الضار والنافع، لا كما قال هو الأول والآخر، لأن كلا منهما يدل على كمال. الأول يدل على كمال، والآخر يدل على كمال، والظاهر يدل على كمال، والباطن يدل على كمال. لكن القابض والباسط لما يقال القابض قد يوهم نقصا بأن الله يأخذ من الناس أو يعني يقدر عليهم أرزاقهم، لكن لما يقال القابض والباسط يفهم من هذا أنه مبني على حكمة. الضار النافع، فكلمة الضار وحدها لا تدل على كمال متعلق بالله إلا إذا أضيف لها الاسم الآخر وهو النافع، فيقال الله الضار النافع ولا يقال الضار والنافع. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة. جيدة. الباسط لأنه صفة كمال. الضار لا نقص. مثلا الآن عبد المانع، عبد القابض، واضح؟ فهذه الأسماء لأنها توهم نقصا فلا يجوز أن تفرد، لابد أن تكون معا دائما معا مع الأسماء مزدوجة مما يوهم النقص، مما يوهم النقص. نعم. العليم والحكيم، وقلنا العليم الكمال كمال، هو اسم مفرد. هذا اسم المفرد. نعم. فالعليم اسم المفرد، والحكيم اسم المفرد، وقرن بينهما بماذا؟ بالواو، وهو العليم، وهو العام. لم يقرن بينهما بالواو العليم الحكيم، ومع ذلك هذه ليست من الأسماء المتقابلة المزدوجة، بمعنى أنه لا يتوقف كمال أحدها على الآخر. فالعليم جاء بكمال والحكيم جاء بكمال، لكن هذه لأنها توهم نقصا جاءت طريقة أهل السنة والجماعة بأن يكونا متقابلين معا. هذا فيما يتعلق بالأسماء. الآن فيما يتعلق بالصفات، أنواع الصفات، طبعا تقسيم الأسماء وتقسيم الصفات لها اعتبارات كثيرة، من حيث الإفراد، من حيث النفي والإثبات، وهناك اعتبارات. لكن هنا نأتي إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فنوعها صفات مطلقة وصفات مقيدة. صفات مطلقة وصفات مقيدة. مثال ذلك، المطلقة هي أغلب الصفات التي تطلق على الله عز وجل وتدل على كمال، تطلق على الله وتدل على كمال ولو مفردة، لم تقيد بشيء، مطلقة. صفة العلم، صفة الحكمة، صفة الرحمة، صفة القيومية، هذه المطلقة. المقيدة هي صفات ثبتت لله تعالى في مقابل أفعال المخلوقين. آي نعم. هي صفات تطلق أو تثبت لله تعالى في مقابل أفعال المخلوقين، فتقيد بأفعال المخلوقين. مثالها المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، هذه صفات مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة، مقيدة بأفعال المخلوقين. ويمكرون، لأنها جاءت في سياق القرآن هكذا، ويمكرون ويمكرون الله، ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. جيد. في الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لذلك سماها أهل السنة بصفات ماذا؟ بصفات مقيدة. واضح بهذا الاعتبار. وتلك لا والمكر والاستهزاء. نعم. هو حتى في الصفات، حتى في الصفات المطلقة هنالك صفات مقيدة، المجيء والإتيان، هذه مقيدة. جيد. لكن هذه الصفات المقيدة لأنها توهم نقصا، قد توهم نقصا فقيدت بأفعال المخلوقين، قوبلت وقيدت بأفعال المخلوقين. الصفات المطلقة قد يكون منها ذاتي وفعلي وخبري. نعم. ومن الصفات المقيدة، الصفات المقيدة هي صفات في غالبها فعلية، لكن هذا هو يعني لماذا سميت مقيدة؟ ليس لا لأنها فعلية أو ذاتية، وإنما لأنها في مقابل أفعال المخلوقين، هكذا سميناها مقيدة أو سماء السنة مقيدة. نعم نعم لا تذكر منفرد. فيقال يمكر الله بمن مكر به، يخدع الله المخادعين، يستهزئ الله بالمستهزئين، هكذا. نعم نعم ولا يتعبد به. أحسنت. عبد المستهزئ، عبد الماكر. طبعا هي الصفات لا يؤخذ منها أسماء، وبالتالي طالما أننا لا نأخذ منها أسماء فلا يتعبد إلى الله بها، لأن الصفة لا يتعبد إلى الله بها، وهذه لا يشتق منها أسماء حتى يتعبد إلى الله بها. نعم أحسنت. المنتقم. نعم المنتقم هذا اسم مفرد، اسم مفرد. نعم ليس من الأسماء المقيدة، والصفة هذا لأنه اسم وليس صفة. وهنا حديثنا عن الصفات، فالمكر لم يكن لله اسما، ولا المستهزئ ولا المخادع ولا الكائد، فهذه الصفات. أما المنتقم اسم. نعم يدل على الكمال، فهو اسم يدل على الكمال وحده مفرد ويتعبد إلى الله به، عبد المنتقم. نعم نعم نعم. أجب أنت. أولا هي هنا معرض الآية الحديث عن أسماء أو صفات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورهم. اسم ولا صفات؟ صفة. والله متم نوره، هذه واحدة. الثانية، هل هنا الإتمام متم نوره صفة توهم النقص؟ ما توهم النقص، توهم الكمال، توهم الكمال. لذلك هي لم تأتي على وجه المقابلة، ليس لها تعلق بالمقابلة. والله متم نوره، جيد. ومن صفات هنا الإتمام، أنه يتم نوره، فهذه صفة كمال، فهي صفة وليست اسم، وهي ليست بمقابل أفعال المخلوقين، لأنها لا توهم نقصا بل تدل على الكمال المطلق. جميل جدا. نعم أحسنت. نعم جيد، ارجع إلى القواعد الآن، أثبتناها جيد في باب الأثبات. إذا أردنا أن نثبت الصفات نثبتها، لكن دون عندنا قيدين الحادين ينبغي أن نحذر منهما. لا الآن في أيوة، من غير تكييف ولا تمثيل، هذه قاعدة الإثبات، من غير تكييف ولا تمثيل. فماذا نقول؟ مكر يليق بالله سبحانه وتعالى، قائم على الكمال، قائم على الكمال. أما مكر المخلوقين قائم على النقص والعيب، لكن مكر الله سبحانه وتعالى قائم على الكمال. فإذا أردنا أن نثبت هذه الصفات لله تعالى فنثبتها مع الحذر من الإلحادين، دون تمثيل ولا تكييف. نعم. هل من سؤال؟ شيخ المصح، الآن المكر يليق بكماله كمان، يعني المكر هو وبالمقابل نعم، يعني هو يعني أول شرط يليق بكماله، والثاني بالمقابل. صحيح، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ينكر إلا إذا وقع المكر من المخلوقين. نعم. لذلك سميت صفات ماذا؟ مقيدة. صفات مقيدة. نعم أحسنت. بقي السؤال. طيب نكمل. قال تعالى قوله سبحانه أبا حذيفة وهو العليم الحكيم. نعم العليم الحكيم اسمه. نعم والعليم من العلم. أيوة أحسنت. والحكيم الحكمة. الحكمة. طيب هنا نوع آخر من التقسيمات، أنواع أسماء الله بما تدل عليه من الصفات، أنواع أسماء الله بما تدل عليه من الصفات. النوع الأول أنواع أسماء الله بما تدل عليه من الصفات. النوع الأول ما دل على صفة واحدة، مثل اسم الله السميع، فإنه يدل على صفة السمع، ما دل على صفة واحدة. والآخر ما دل على صفتين أو أكثر، ما دل على صفتين أو أكثر، ومثاله الحكيم، فيدل على صفتين، ما هما؟ الحكمة والحكم. أي نعم، من نفس الجذور، من نفس الجذر. فالحكيم يدل على صفتين: الحكمة والحكم. الحكمة والحكم، جيد. هنالك أسماء تدل على صفتين أو أكثر. نعم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فالله عز وجل وضع المخلوقات في مواضعها التي تستحقها، في صورتها: صوركم فأحسن صوركم، في مواضع المطر والأنهار والبحار، كل شيء وضعه على صورته التي تليق به. والحكم هو بمعنى التشريع، أي أنه شرع لعباده الأحكام، شرع لعباده الأحكام. وتأمين شيخ جميل. الآن ما الفرق بين ما دل دلالة مباشرة وما دل بالتضمين أو باللزوم؟ ما دل دلالة مباشرة أنه تأخذ الصفة من جذر الاسم نفسه، الحكمة والحكم من جذر واحد. الآن بالتضمن أو بالالتزام صفات أخرى تعلقت أو أسماء أخرى تعلقت بهذا الاسم. هنا العليم والحكيم صفتان تعلقتا ببعضهما البعض. فالحكمة مستكن فيها العلم، مستكن فيها العلم. فمتى يكون، متى تأتي الحكمة؟ بعد العلم المطلق. لذلك هذه قضية العليم والحكيم أيضا من المواضع التي يحسن الوقوف عليها. الأسماء المقترنة، هكذا يقول علماء، الأسماء المقترنة: العليم الحكيم، السميع البصير، العزيز الحكيم. لماذا تأتي مقترنة كثيرا بهذا الشكل؟ لدلالة إحداهما على الآخر، ولوجود كمال زائد بالاقتران. الآن العليم يدل على كمال مطلق وحده وهي العلم، والحكيم يدل على كمال وحده وهو الحكمة أو الحكم، لكن بالاقتران ظهر عندنا كمال ماذا؟ زائد. ظهر عندنا كمال زائد ثالث وهو العلم والحكمة، إذا كانا مع بعضهما البعض. هذا كمال زائد كما قال شيخنا العصيمين. فالأسماء المقترنة الغاية منها أنها تدل على كمال زائد، فكمال زائد، فكل منهما كمال، لكن باقترانهما دل على كمال زائد، دل على كمال. هذه طريقة العربية، هذه طريقة العربية. الغفور الرحيم، نعم، مع التفريق بين المغفرة والرحمة، سوف نأتيها هذه سوف نأتيها. له كمال بحده، وإذا اقترن أحسن، دل على كمال جديد زائد. نقول فلان كريم، هذا إثبات كمال، شيء من الكمال. نعم، يوم نقول كريم شجاع زدنا كمال زائد، كمال. أحسن. فكريم صفة كمال، والشجاع كمال هذا. فإذا قلنا كريم شجاع فتكون عندنا كمال أزيد، صفة أزيد. نعم، أحسنت. هذا ولله مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى ورد العزيز الحكيم كثير كثير كثير العزيز. نعم، وربما أنا ما أدري إذا هل صنف فيها رسالة من قبل، هذا من التفسير الموضوعي، من أنواع التفسير الموضوعي، ويحتاج تأمل. وربما لو بحثتم بحذيف عندك شيء الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ له وقفات فقه الأسماء، فقه الأسماء وغير الحميد. نعم، الخالق البارئ المصور، هي استعرضها كلها، ضرب عليها أمثلة. والله بالأغلب يعني استعرضها الشيخ، والله يعني كلام كاملة. طيب، على جميع الأحوال يرجع. محمد، من المتشابهات. جميلة جدا، جميلة جدا، يعني تظهر معاني ودلالات جميلة. هذا كله كمال زائد، كمال زائد. نعم، دائما الأسماء إذا اقترنت أو الصفات إذا اقترنت دلت على كمال فوق كمال، دلت على كمال فوق كمال. نحن لا نريد أن نطيل في المجلس، يعني أوقفونا إذا رأيتم الوقت انتهى أوقفونا. نعم، له هو البر الرحيم. نعم، هاي كل واحد البر. نعم، صفة البر، صفة البر أو صفة البر. نعم نعم، هذا اسم، إنه هو البر اسم ومنه صفة، وهي صفة البر، بس ما أتيناها. معنى شيخ إيش معنى البر؟ يعني ما أدري، ما أدري، ما أدري، يعني حتى نذكر. نعم، نكمل الآية التي بعدها. محمد، نعم نعم، أحسنت أحسنت. نعم، إذن اسم الأول يدل على صفة والثاني يدل على صفتين. والفرق بين العليم والخبير، ما الفرق بينهما؟ هذا هو الغاية من الاقتران. العليم هو العلم بكنه الأشياء وحقائقها الظاهرة والباطنة. العلم، لا نستطيع أن نقف على كل اسم حتى، لكن بعض اللفتات نقف عليها. العلم بكنه الأشياء وحقائقها الظاهرة والباطنة، هذا العلم. وأما الخبير فهو العلم بكنه الأشياء وحقائقها الباطنة. نعم، الخبير هو العلم بكنه الأشياء وحقائقها الباطنة. الخبير الظاهرة لا، الخبير الباطنة. العليم الظاهرة والباطنة، والخبير الباطنة فقط. هكذا دلالتها في اللغة، هذه دلالتها في اللغة. نعم أحسنت. أبا المنذر. قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح يعلم، يعلم ما يلج، يعلم ما يلج في الأرض وما يلج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم نستعرض. نعطيه فرصة. من أين أين دلالته؟ أين الشاهد فيها؟ يعلم صفة أو اسم هنا؟ صفة، صفة. وثبت اسم الله من هذه الصفة وهو العليم. اسم الله العليم. جميل. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. أبا عمر. وقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب. ما؟ نعم، وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميل. وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب. أيوة شوفها. وهي الغيب، علم الغيب، مفاتيح، مفاتيح الغيب. نعم ممكن، ممكن. مفاتيح الغيب يعني معنى، معنى يؤخذ، وهي صفة علم الغيب، علم الغيوب. جيد، جميل جدا. نعم، لا يعلمها العلم، صفة. ويعلم ما في البر والبحر أيضا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن لا زال الحديث عن أي صفة؟ العلم. إذن لا زال الحديث عن صفة العلم. نعم. في ظلمات، في ظلمات الأرض ولا رطب، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. مبين. إذن هذه الآية أوردها المصنف للدلالة على صفة ماذا؟ صفة العلم. صفة. ولا زال يعني هو الآن يستعرض، أول ما بدأ بدأ بآيات، وهو الآن يريد أن يرتبها، ونريد أن نفصل، لأنه سيأتي بمجموعة، كل صفة يأتي عليها بمجموعة من الأدلة. الآن سورة الإخلاص وحدها، آية الكرسي وحدها، الآن وتوكل على الحي الذي لا يموت وحدها، آية الكرسي. أحسنت، آية الكرسي وتوكل على الحي تدلان على صفة الحياة، يعني مع أنه آية الكرسي فيها أكثر من ذلك، لكن نعم هي الصفة العظمى الظاهرة. الآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بدأ الآن بذكر صفة ماذا؟ العلم، والتي بعدها العلم، والعليم الخبير العلم، يعلم ما يلج في الأرض العلم، وعنده مفاتيح الغيب العلم. الآن الآية التي بعدها أيضا صائب، وما؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. العلم، العلم، صفة العلم، والاسم العليم. نعم نعم. الآية اللي قبلها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط إلى آخر آية. نعم، ما فيها القدرة. هذه أحسنت، هذه بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، هو الصفة المتضمنة لصفة العلم. فهنالك أسماء أو صفات تتضمنها أسماء أخرى. جيد؟ فمثلا اسم الله عز وجل البصير يتضمن صفة العلم، يتضمن صفة العلم، لأنه إذا أبصر مخلوقاته فعلم أحوالهم، هذا معنى دلالة التضمن. وهنالك دلالة التزام نأتيها إن شاء الله بالشرح، لكن نحن نريد الدلالة المباشرة من الآيات. طبعا هنا في هذه الآية، آية مفاتيح الغيب، ما هي الغاية؟ هنا الجانب الوعظي، الغاية من تكرار صفة العلم يعلمها ويعلم ويعلم ويعلمها، ما الغاية من تكرار صفة العلم؟ نعم، يعني أن الله عليم بكل أحوال العباد وكل أحوال يعني كل شيء عالم. جيد، التكرار أن الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى شيء، فالتكرار يفيد ماذا؟ الإقراء، تقرير المعنى وتثبيته وإيقاظ الذهن، إيقاظ الذهن، يعني قادر ربنا أن يسوق الآية دون أن يكرر فيها صفة العلم، صح ولا لا؟ لكن كررها بارك الله فيكم لإيقاظ وانتباه القلب والذهن إلى إحاطة الله وعلمه بكل تفاصيل المخلوقات. هذا الجانب الوعي، هذه تستحق أن تكون خطبة، هذه وحدها تستحق أن تكون خطبة جمعة أو درس. نعم، انعقاد بكتاب في كتاب مبين، أن الأمور مقدرة عند الله. نعم نعم نعم، أحسنت، جميل جدا. نعم، لا ما عندي شيء. طيب يلا يا عبد الرحمن. وقال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، على كل شيء قدير القدرة. أحسنت، والإحاطة قد أحاط بكل شيء علما، جميل جدا. هذه أسماء أو صفات؟ صفات. والاسم من قدير، القدير. وهل نستطيع أن نأخذ من أحاط اسم؟ هنا نأتي إلى القاعدة، ما نستطيع، هل نقول بأن الله هو المحيط؟ ثبتت، وردت لكن بنص آخر، لا بقاعدة استنباط الاسم من الصفة، واضح؟ لا بقاعدة استنباط الاسم من الصفة، لأنها ثبتت بدليل مستقل قلنا بها. وعلما أحاط بكل شيء علما صفة، واسم الله العليم لأنها وردت بدليل مستقل. هذه هنا صفة، أن الله قد أحاط، لا والله بكل شيء، لا أيضا صفة. نعم، بس المحيط هي ثبتت اسما، لكن مش من هذا الدليل شيخنا، يعني في التسهيل، يعني بالتمييز بين الاسم والصفة، مثلا نضع العبودية، مثلا عبد المحيط يصح لا يصح ولا لا؟ إذا ثبت اسما نقول ما في عندنا مشكلة، إذا ثبت اسما بدليل مستقل ما في مشكلة. طبعا هنا ننبه إلى قضية، أن أهل السنة والجماعة قد يثبتون لله عز وجل أسماء، يثبتون لله أسماء بدلالة الصفات العامة، وإن لم يكن قد نص باتفاقهم، لكن هذا تحتاج إلى تروي وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى أن ينسب هذا القول إلى قائله. جيد، فاسم الله المحيط هذا بحث واجب نبحثه، طلبنا منكم واجب في المجلس السابق ما طلبنا. إذا اسم الله المحيط واجب، اسم الله المحيط واجب. رسالة أنصح بها، وإن يسر الله سنعقد لها مجلسا في ختام الواسطية لشيخنا العصيمي، الإنباه لما ليس من أسماء الله، رسالة لطيفة صنفها ورتبها على الحروف الأبتثية، وذكر فيها ما لا ينسب إلى الله من الأسماء. رسالة لطيفة جدا، إن شاء الله نقرأها بحول الله تعالى. هنا كنت أريد أن أقول شيئا، نعم، هنا في الآية قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. في الآيات السابقة الحديث عن علم الله، وهنا ابتداها بالحديث عن علم من؟ المخلوقين، وبينهما اشتراك، صح ولا لا؟ ما وجه الاشتراك بين علم الله وعلم المخلوقين؟ صفة ماذا؟ العلم، هذا وجه اشتراك. فلا يقال أنه لا يوجد اشتراك بين الخالق والمخلوق، يوجد في أصل الصفة، لكن في حقيقة الصفة اشتراك أو افتراق؟ افتراق، لا ند له ولا سمية له ولا كفء له ولا يقاس على أحد من خلقه. فعلم الله عز وجل تام مطلق لا يخفى في الظواهر والبواطن، أما علم المخلوق قاصر يخفى في الظواهر ويخفى في الباطن. واضح؟ جميل. لأجل ذلك ساق هذه الآية. والله من ورائهم نفس الشيء صفة. صفة. نراجعها إن شاء الله. هذه من منافع المجالس يعني تثبت المعلومات إن شاء الله. طيب نأخذ آخر آيتين وهما متلازمتان أو ثلاثة. طيب تفضل يا أبا محمد. وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. منذر استعد للآية الثالثة. إن الله نعمة. أكمل. الاسم الله الصفة الألوهية. أحسنت. الرزاق اسم الصفة الرزق. أحسنت. وهكذا تضبط. ذو القوة المتين هذه محكمة. أيوة أحسنت. ذو القوة المتين الصفة القوة. الصفة الصفة الرزق وليس الرزق. الرزق هو الأثر. أما الصفة الرزق. نعم. بالمفتوحة. بالفتحة. نعم. وليس بالخفض. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. الآية اشتملت على ماذا وماذا؟ اشتملت على نفي. أحسنت. نفي نفي ماذا؟ نفي من نفس المعنى. من نفس المعنى. ليس وهي ليس مثل المثلية. نفي المثلية. المثلية. جميل. وهو السميع البصير اسم مركب. اسم مركب. السميع مش مركب. هو في اقتران بين السميع والبصير. اقتران. لا أنا اقتران. لكن هل كل منهما يدل على كمال مستقل؟ نعم. يدل. نعم. إذن السميع اسم والصفة السمع. السمع والبصير اسم, اسم وصفته البصر. البصر البصر. نعم. واقترانهما معا يدل على كمال ثالث. نعم. على كمال ثالث زائد. نعم. البصر والبصيرة. أحسنت. هذه من الأسماء التي تدل على أكثر من صفة. البصر والبصيرة. نعم. البصر والبصيرة. نعم. البصر والبصر والبصيرة. نعم. البصر ممكن. البصر والبصيرة هذه مؤكد. والبصر فرق بين البصر والبصر. طيب. هذا في حق المخلوق. حق المخلوق. تفضل. الرزق أنا لا صار عندي صحيح في بال. الرزق ولا الرزق. قلنا الرزق أثر صح. الرزق. الله يحفظك. هما كلمتان بالضبطين. الكلمة الأولى الرزق بالفتحة. الرزق. الرزق يعني الاختلاف بينهما في الباء في الراء. فالرزق هي الصفة الإلهية والرزق هي أثر الصفة الإلهية. نعم. نعم يا منذر. إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. سميعا بصيرا. جميل. أسماء أم أسماء أو صفات؟ سميعا لو هو أسماء. أسم. والصفة منه؟ بصير. والاسم؟ السمع. السمع. والبصير؟ اسم بصير. والصفة؟ والصفة بصير. الصفة ثلاثة صفات على ما تم الانتهاء إليه. البصر والبصر والبصيرة. البصر والبصر والبصيرة. جيد. هذا هو يعني الآن البصيرة بارك الله فيكم هي العلم بدقائق حال العبد حال المخلوقين. هذه البصيرة العلم بدقائق أحوالهم وما يستشرف من أفعالهم وأقوالهم. هذه البصيرة. البصر هو يعني النظر من باب الإخبار. لكن التفريق بين البصر والبصر هذا الذي لا أعلمه. هذه تحتاج إلى مراجعة. يبقى في أول الآية إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما يعظكم به. هنا عندنا اسم أو صفة. صفة. وهي صفة الوعظ. صفة الوعظ. هل يؤخذ منها اسم؟ لا. لا يقال بأن الله واعظ. لا يقال بأن الله واعظ وإنما يكتفى بالصفة لأنها أسماء والصفات توقيفية. ما ورد عندنا دليل باسم الله الواعظ. نقف هنا إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا هو آخر البيان، والحمد لله رب العالمين.